اللهم امين. يا رب امين. ماشي عندنا والحمد لله. وهذه ايوا تصلي هذه اللي ما كانش باين فيها تصلي وديرها. الحمد لله. لما حيت ملي كيسلم كبير حتى الاخرى كيتاثر الحمد لله. هذا هذه ما كانش يبان فيها كتحرك غير شويه وما تايقاش. قول لها جلس هي حدايا تما. جلس في الكرسي. كاين السي البارح مزيان. النعاس ما نعجبش مليح بصح تما المهم خاف. شنو كتحسي الفرق ما بين البارح واليوم؟ طيب جيد الحمد لله. اتصلتي بالاخ ديالك ليه؟ صنف داك الشيء؟ صنف داك الشيء وماشي غير هو يتصنف كاع اخواتاتي اللي راهم تما تصنفوا وتا الاب هو تصنف وقال لك البارح تمشى 5 كيلومتر. طيب ما مارش يقدر يمشى بزاف والبارح قال لك حس بروحه شويه بحال اللي خاف عليه الحال وخاف ما شاء الله جيد وبقى يتمشى يدير الرياضه بقى يجري يجري جيد ما شاء الله الحمد لله. هذه مش اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من الغل والضغينة والنفاق والشقاق والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك واغننا برحمتك عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم ورضيت عنهم وكتبت لهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. يا أرحم الراحمين عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. يا جميل ارزقنا الجمال في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك جمال الظاهر والباطن. اللهم ربنا قرب منا كل جمال ونعوذ بك من القبح وأهله والشر وأهله والكفر وأهله والفسوق وأهله. نسألك ربنا أن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله جعلنا على الفطرة وعلى الإسلام والإيمان وعلى القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذتنا فلك الحمد وهديتنا فلك الحمد. اللهم إنا نسألك قبولا في الأرض وفي السماء وبركة في الأرض وفي السماء، وعزة في الأرض وفي السماء، وجنة في الأرض وفي السماء. لك الحمد كله، أوله آخره، علانيته وسره. معشر الجن، الحمد لله الذي زين قلوبكم وجوارحكم وأنفاسكم وطيبها سبحانه. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا. هو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هداه الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم، فهو على نعمة عظيمة، نعمة باقية يرى ثمرتها في الدنيا والآخرة. ينعم عليه المنعم سبحانه جل في علاه في الدنيا، ويسعده في الدنيا، ويعزه في الدنيا، ويرفع قدره في الدنيا، ويرى عند الله عز وجل مقاما عليا وجنة عالية قطوفها دانية. يرى عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يرى عند الله عز وجل الرفقة الطيبة الصالحة. يرى عند الله عز وجل ما كان عند الله سبحانه وتعالى يدخره له بذكر وصلاة ومناجاة وصدقة وجود إحسان وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام، كان الله جل وعلا يدخر له ويهيئ له ويعد له. فالحمد لله رب العالمين، لك الحمد، أهديتنا، وفقتنا، أعطيتنا، أنجيتنا، لك الحمد ربنا. نبرأ من حولنا ومن قوتنا ونستعين بك سبحانك، فزدنا توفيقا وسدادا وهداية ورشادا إنسا وجنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، نعم الله كبيرة وجليلة وعظيمة. الحمد لله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك، وأنت الكريم وأنت الملك وأنت الغني، اللهم ربنا زدنا من واسع فضلك جودا وعطاء وكرما. نسألك من واسع فضلك يا الله، قرب من الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. قرب منا ربنا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم قرب منا من يحبك بحق وبصدق. اللهم قرب منا من يحب الخير بحق وبصدق. اللهم قرب منا أصحاب النفوس الطيبة والقلوب الطيبة والأقوال الطيبة والأفعال الطيبة، واصرف عنا أهل الدسيسة والخديعة والمكر يا ذا الجلال والإكرام. صرف عنا أهل الغش والخداع والنفاق يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك، سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك، سبحانك، ما أجلك وما أعظمك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا نبينا محمد، صل عليه في الآخرين. وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلي عليه صلاة تامة كاملة طيبة زكية كما تحب أن يصلى عليه، وكما صلت عليه ملائكتك، وكما صلى عليه رسلك والصالحون من عبادك. اللهم صل عليه ربنا، أبلغه سلامنا وصلاتنا. صل عليه ربنا، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد. اللهم صل عليه، اللهم اجعلنا على سنته وطريقته وقوله وعمله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحانك سبحانك أنت ولينا، أنت ناصرنا، اللهم إنك أنت ولينا، كفى بك وليا وكفى بك ناصرا. ربنا نحن العباد المذنبون المكرون، نحن العباد المذنبون المكرون، أذنبنا فاغفر لنا، أذنبنا ربنا فاسترنا وارحمنا، نحن عبادك المحبون، نحبك ربنا أكرمنا وجد علينا، اللهم استحملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وارزقنا التوفيق والإخلاص والسداد حيثما كنا. سبحانك سبحانك لك الحمد، سبحانك سبحانك لك الشكر، نشكرك شكرا شكرا. معشر الجن، جاء كبيركم للإسلام، جئت إلى الإيمان فأذعنت لله عز وجل، وهو الله الكبير المتعال، سبحانه ما أجله ما أعظمه، رآك على ذنوب عظيمة، رآك على أمور عظيمة وذنوب عظيمة وكبائر عظيمة، كيف لا وأنت معها منذ الطفولة، بل ومعهم منذ الطفولة أكثر من 30 سنة، وأنت تعذب الزوجين والأبناء، عذبت الكل في اليقظة وفي المنام بشتى أنواع التعذيب والتمريض والتعقيل والذلة والاحتقار مع النفس ومع الوالدين والأبناء ومع الناس. كنت تجول وتصول في الرذائل والكبائر والفواحش والتعقيل والداء والمرض، كنت وفيا لعهد أعطي على نجوم وكواكب وشمس وقمر وقبور وموتى، كنت وفيا لداء عظيم، كنت وفيا لسحر عظيم، كنت وفيا لقسم عظيم، فأسكنوك في بيت وفي أسرة وفي بنات وأبناء، فشتت تشتيت ودمرت تدميرا وآذيت أذية بالغة، جعلت التعطيل العلمي والنفسي والروحي والتعبدي، جعلت التعطيل في كل فروع الحياة من أولها إلى آخرها، لا حياة معك ولا أنفاس معك ولا سعادة معك ولا شفاء معك، حيرت الأطباء وحيرت الدواء، حيرت الوالدين والأبناء والبنات، محقت المال هذا إن كان العمل. نعم الوالد لا يعمل أبدا ولا يستطيع سنوات وعقود طويلة جدا، الأبناء كذلك، جاء الضوء عليهم، لا عمل وإن كان العمل فبصعوبة وعسر ومشقة وألم، وفي النار محق لا بركة. الأبناء نفور من البيت، نعم راحة خارج البيت، وضيق في البيت، وهم وكرب وغم في البيت، شتات في البيت، لا سعادة في البيت، ظلمة في البيت، تعطيل في الخطبة والزواج على الكل والجميع في البيت، أذية لا تعد ولا تحصى، أذية عامة عظيمة على الأم والأب والأبناء والبنات، بلغوا من العمر ما بلغوا لكن التعطيل عليهم قابع لاصق لا يفارقهم أبدا. كان العناد في الجن والشياطين هنا وهناك، في الأبناء والبنات والآباء والأمهات، العناد الشديد والتحدي والطغيان برفع إشارات الشيطان والمازونية، والقسم الكفري والشيطاني على النجم والقمر، والتحدي أن الله عز وجل لا ينفع كلامه أبدا ولن يغير حالا من أحوال الشيطان وتقاسيم الشيطان وأقسام سحر الشيطان، لكن الله سبحانه وعدنا بالنصر فجاء بالكبير الذي يسوس ويزعم ويقود ويترأس الكل في الأفراد والبيت، أذعن وأطرق ودمع وخشع وأسكن بعد جهد بفضل الله جل وعلا، بكى وندم وسجد لله تعالى مرارا وتكرارا سجودا طويلا، يسجد ويسجد لله جل وعلا، أعطى العهد أن يكون مع الله، وأشار إلى الله بالوحدانية والإسلام، فتغير الحال كليا، حتى من هم بعيدين عنا بمسافات في دولة أخرى لقوا استحسانا ورأوا بفضل الله تعالى استحسانا، لأن الكبير هنا أذعن لله والاتصال بالنجم والقمر، والاتصال بينهم قريب وإن كانت المسافة نراها بعيدة من بلد إلى بلد. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، عالمكم عظيم وغريب، عالمكم لا تحيط به الأفكار ولا الأذهان ولا العقول ولا الأجهزة، نعم عالم الشياطين والجان فوق كل هذا، نؤمن به وإن لم نره فهو من الغيب. فسبحانك يا الله، سبحانك يا عظيم. نعم إذا كنا نفكر في ملائكة الله تعالى، الملائكة كيف تطير هنا وهنا وتشعلق الذكر هنا وهنا، وملك الموت يقبض هنا وهنا، هذا تقدير الله عز وجل وقوة الله تعالى، حباها الله جل وعلا، حبى الله ملائكته قوة، فالجن كذلك والشياطين منهم من حباهم الله تعالى بقوة عظيمة جدا، يتفاوتون فيما بينهم في هذا سبحان الله، وتكون الأسحار قوية على حسب استخدام نوع من أنواع الشياطين الكبار، فهم يتفاوتون في هذا، وهو يقر الآن ويقول نعم، يتفاوتون في هذا. فإذا كان الساحر عليما كفريا شيطانيا بسحر الأسود وما شابه، وكان عنده من الخدام ما عنده كبار، فإن لهم القدرة أن يفتنوا وأن يعطلوا مع بعد الأمصار والبلدان على حسب الاتصال الذي جعله بين الإنس وبين الشياطين والجان، وهذا أمر معلوم مشاهد. ماسوني هذا أمر معلوم مشاهد. الحمد لله الذي سدد الرمية وجعل الكبير الذي جاء به في الإبن الكبيرة أسلم لله عز وجل وسجد لله سبحانه وخشع وندم، ثم بعد ذلك بدأ الاستحسان يرى على الجميع، بفضل الله سبحانه وتعالى، لنعلم فضل الإسلام والإيمان والإحسان، والتأكيد على توبة صادقة مع ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدما أسلمت لله تعالى تحسن حال الولد هناك، وحتى أحوال كانت خافية في أختها تجلت هنا بعد إسلامه. أنت كبيرهم، وأنت من كان يأمرهم، وأنت فيها منذ الطفولة. كم كان عمرها حينها؟ دخلتها وعمرها 19 سنة. يعني من سحر سحر الأسرة عند بروز الابنة الكبيرة حين بدأت تظهر مفاتنها وجمالها، وقالوا سوف تتم دراستها وجمالها وعلمها تخرجها وعملها، وسوف تساعد والديها في ألمانيا. إذن الباروك جاء من المغرب، الباروك خذوه من المغرب. هم أسرى الأب والأم، الحمد لله على التوافق، على حب، على خير في ألمانيا، والأبناء سوف يتخرج الإبنة وتصبح تعمل وتساعد والديها ولها الحقوق وعليها كذا. فبدأ السحر. ثم لا بد أن نفهم المنظومة. حينما ابتليت هي وبدأ السحر وعمرها 19 سنة، بالتالي سحر حتى من دونها، كل من جاء بعدها أثر فيه السحر، لأنك أنت الكبير. مجموع الكل، نعم الكل. أسألك أنت الكبير في الأخت الكبيرة، الكبيرة، ولك الجنود في البقية، وتعطلون عليهم النعم. ولهذا حقيقة والدها وزوج الزوجة يعني ووالدها هي الأب كان واحد كبير. طيب سمعت إليه. لهذا لم يعمل يوما ما استطاع أن يعمل، فقط من المسجد إلى البيت، من المسجد إلى البيت، من المسجد إلى البيت. ولا يعرف هو السبب لماذا لا يستطيع العمل، يعني سنين طويلة جدا ما اشتغل معنا. يعني هنا التأكيد على أنك منذ جئت تسعطأ لما كان عمرها 19 سنة. وكم عمرها الآن؟ 38. يعني نقول دوبل 19 سنة، ضعف الحياة، ضعف العمر. دخلتها وعمرها 19 سنة وعمرها الآن 38 سنة. لهذا الأب تقريبا نفس العمر ما اشتغل، والأبناء عليهم التعطيل. أخوه يقوم الليل ويصوم ويذكر الله وكان يحفظ القرآن. عطلتم عليه كل شيء، كل شيء، كل شيء، حتى أصبح يفضل النوم في الشارع في ألمانيا على أن ينام في البيت، لأنه لا يرتاح، يضيق صدره في البيت ويتألم في البيت ويوسوس له في البيت. إذن العائلة الأسرة كلها ابتليت بالسحر أكثر من 19 سنة، وبالتالي مرت 19 سنة كأنهم في قبر، لأن السحر مع الموت. ف 19 سنة مرت على الأسرة بأكملها، بنات وأبناء وزوجين، كأن الكل كان في قبر، كأنهم في ماذا؟ في قبر مظلم، في قبر مظلم. ويتجدد السحر مع إتمام البدر، مع كماله في منتصف الشهر في أوله، يعني يكون تجديد تلقائي باتصال القمر مع القمر، باتصال ماذا؟ ضوء القمر وتمام القمر مع ما دفن في القبر. وهذا عالم آخر وعلم آخر، فيصبح التجديد تلقائيا، لا ينتظر الساحر أن يجدد من نفسه، أن يذهب ويجدد، أو تأتيه الساحرة ويجدد. هي في البداية صنعوا سحرا عظيما يجدد لتبقى الأذية دائما. ولهذا سحر النجوم والكواكب سحر عظيم جدا. فبالإسلام الكبير بفضل الله تعالى جاء الفرج، والفرج قريب بإذن الله تعالى. هذا نصر توفيق من الله. دعوات المظلوم والمكلوم وصبره واحتسابه، والله تعالى يجيب دعوة المضطرين. نعم يجيب السائلين سبحانه جل في علاه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل في علاه. طيب 19 سنة وأنت ذاخر هذه الفتاة، ماذا صنعت معها؟ للإشارة قبل إسلامك كنت تأبي الكلام، وكان كأن عليك يعني شيء أن يحبس فمك، وكنت لا تستطيع أن تفوه بكلمة، إن تكلمت تكلم بالإشارة قبل إسلامك، ولم يكن يمنعه شيء، لكن يمنعه القوة الجاذبية بينه وبين النجوم والقمر وبين السحر. فحينما أسلم تحرر من هذا لنعلم قوة الإسلام بفضل الله عز وجل. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب ماذا صنعت لهذه الفتاة؟ كثير من الأشياء. مثلا صنعت الكثير من الأشياء. مع الناس. معاملة مع الناس. لا يحبها الناس. المال يمحق. تعطي زواج. السعادة كذلك تكون الراحة أبداً. الراحة لا تكون أبداً. سبحان الله. أنت تعذبها تعذيب خطير، بحيث الراحة تؤكل عليها تعطيل السعادة وتعطيل المحبة مع الناس والقبول، تعطيل الزواج، لكن الراحة تؤكد عليها بحيث أنها تعمل طول أسبوع في ألمانيا والست أحد ترتاح، لا هي لا ترتاح في البيت، عاوتاني تقوم وتتحرك هنا وهنا وتشتغل هنا. ما تخدمش خدمة الدار هذيك كلها، تبقينها عليها، تبحث في الكتب وفي الحاسوب، أما في أثاث البيت وتعصيب البيت يكون عظمها ثقيلة عليها. لا ما تخدمش خدمة الدار، هي ما كانش هكا بكري، كانت صغيرة كانت تبغي تعمل هذيك. طيب لما قبل 19 سنة كانت تبغي تخدم ذاك الشيء هكا وتخيط وتخدم أعمال. ولما جئت أنت أثقلت كل شيء لأنك قوي. يعني تخيل معي شهور، ماذا أقول سنين، هي تصلي تقرأ القرآن جميع أنواع الرقية في البيت جميع الرقية، ومع ذلك أنت قوي جدا. لا نتكلم الفراغ، نتكلم بحقيقة تشهدها الأم والأب والإخوة والأخوات والجميع. وفكل هذا التعطيل حقيقي على الجميع، والمعاناة يعني كبيرة وكثيرة على كل أفراد البيت. والذل نعم، الذل تبقى مذلولة، يعني مذلولة في منشأة، مذلولة في منشأة، لسان ثقيل، لسان ثقيل. أنا أتذكر صراحة والدات مكره أخوه كذلك، يعني آذيتم الأسرة بأكملها. أنا سمعت لهم قبل ذلك يعني أمور عظيمة جدا، الأب كيف عانى، والأبناء والأخ والأمراض. نعم الأمراض والضيق. عندهم واحد البيت ضيقة. علاش؟ هما ساكنين مجموعين وساكنين في واحد البيت ضيقة. علاش؟ قصيرة. علاش؟ نتوما ديال وجهي. نضيق. نعم. نضيقوا على بنان، نضيقوا حتى مع أن بإمكانهم ما شاء الله في ألمانيا أن تكون الأمور ميسرة من ناحية العمل، من ناحية الدفع لبيت واسع، لكن أنتم الجن تريدون أن تجعلوا الضيق حتى في السكن. الضيق في المعيشة، الضيق في السعادة، الضيق في الراحة، الضيق في المال، الضيق في الزواج، في كل شيء. لأنك أنت الكبير الذي كنت تأمرهم أن يعطل عليهم كل شيء، جعلت هم الأم يعني مهمومة فيها، جعلت فيها الغم. يعني تخيل معي الأم ترى أبنائها كل أبنائها معطل عليهم الحياة وعلى الزوج أيضا، وهم ما حاسينش يحسبوا داك شيء عادي، لكن عرفوا في الاخر. الاخر عرفوا، ولكن عاد مازال بحال اللي جاي من داكشي عادي عاد. حيت ولفوا. لاخاطش ولفوا. ولفوا ما عرفوش حياة أخرى. نعم. عاشوا معانا. شحال عندك الحاجة ديال الوليدات؟ أنا؟ حاجة. شحال عندك ديال الوليدات؟ شحال ديال الأبناء عندك؟ البنات والولاد. جوج ما شاء الله. واحد قال ما يبغيني حتى ولدي راه ملي يشوفني يخطر كاع وشويه يهضر معايا وشي خطره يديرها حتى للشاب باش يضرب وجهه عليك ماشي هو. وصرات اصحاب اخرى هذا هذاك عنده عاد واحد الفيلم بوحدو هذا. طيب مش مشكل خير ان شاء الله نتعاون مع الجميع باذن الله. ولكن عاد عنده واحد على اي وخدامي اقرا فين وصل وفين وصل جوج ساعات عنده في الجامعة ليكونومي ولكن الخدمة ما كايناش يخدم السوايع هكا في الطاكسي مين يلغاولو يسحقو يلغاولو مين ما يسحقوش وهادشي كله انت سبب لا ماشي كله هذاك هذاك السيد هذا عنده شي مشاكل خاصة ولكن حنا معطلين عليه اي نصيب هذا هو الكلام دابا انت جاوبتي صراحه دابا جاوبتيني فهمتك. اذا هو التعطيل كاين التعطيل المشترك ديال السي حتى 10 سنه نعم ولكن اضيف اليها عنده زياده شيء جديد خاص به خلاص واضح خلاص واضح تخصصوا به وحدين وحده اخرين مش مشكل المهم ان هناك حتى ودخل في المنظومه نعم داخل يعني كل الذي يسلم احد اضيف اليه هو عنده زياده من جهه اخرى خلاص واضح اذا انت شي 7 سنين 8 سنين هكا طيب نعم طيب لكن التعطيل الاول او 19 سنه لحقاش تخيل دوك هو دوك في هذاك السحر العائلي معطلين له الزواج في المثال زعما ودوك جا واحد الناس بغاو بنتهم تدي هذاك السيد وعملوا شي شاي هو ما بغاش يديها يحسبوا زعما راه رفضها لانه على خاطره بخاطره هو مش على خاطره بخاطره لحقاش داخل معانا حنايا وداك الشيء عاود داروا شي حاجه اللي زعما مين ما بغاتش تدي بنتنا يلا حتى هي ثم تبعد على اي طيب على اي اذا سمي اختر بدايه انت علمت الشهاده سجدت اليه مرارا دمعت اختر اسما يحبه الله سبحانه وتعالى انا اختار اسم نعم لا الشيخ تعطيني اسم تختار الاسم طيب اختار لك اسم لا شيخ انت عجبتني وبغيت انت تختار لي اسم كيما من يزيد عندك شي ولد ولا بنت ولا تفرح به وتعطيه سميه طيب خير انا اقرا ايه القران واسميك ان شاء الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبك عبد الله جميلة أنت قلت لك كان لك اتصال مع السماوات وضوء النجم يعني ضوء النجم وضوء القمر والشمس والاتصال المتجدد بالبدر والقمر والتجديد حتى إذا ما ذكرك السحر بضوء الكفر يذكرك اسمك بنور الإله بنور عظمة الله جل وعلا بهدايته وتوفيقه وإحسانه أن تكون دائم الصلة بنور الخير بنور الإله بنور السماء الحق والأرض الذي هو من الله شيخ قبل ما تعطيني السمية تخيل جاتني في رأسك نعم لأن الآية تدل عليها نعيد هذه الآية والآن استشعر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنه الله نعم الحسد هو سبب هذه المصائب الحسد هو سبب ما يعانونه هو السبب الرئيسي ما سحرت إلا بعدما حسدت حينما رأت الأبناء والخير والإنجاب والذرية والمحبة والسفر سحرت حتى تجعل في النعم نقم وفي الخير شر وفي النور ظلام وفي المحبة عداوة وفي القبول كراهية وفي الجمال قبح ها هي جاءت حسدة نواحي الحسد احنا كنا نجد الحسد بزاف وما عندهم والو ولكن الناس يشوفوا شي حاجة فيهم سبحان الله يكرههم على ذاك الشيء الحسد ما يبغيهم يوصلوا حتى شي حاجة ولا يلبسوا شي حاجة ولا يشوفوا شي حاجة ولا يتمشوا مع واحد اخر يقول كما كان حالهم الحسد تام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أسمعت قل عاهد الله عاهد الله ألا تكون مع الحاسدين وعاهد الله أن لا أكون مع الحاسدين الحمد لله ولا أكون أحسدها الحمد لله جيد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عياد أنفسهم حسدا من عياد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أسمعتها الحسد داء عظيم حتى في الطاعة والعبادة والإيمان فاثبت ولا تلتفت إلى الشياطين وإلى المرض والعفاريت كن مع الله سبحانه وتعالى وأظهر لله الخير في بدنها وفي أبدان من حولها فهم جنود لك وأتباع لك فأمرهم بطاعة الله جل وعلا وأمرهم أن يكونوا مع رب رحيم كريم أن تكون صلتهم مع الملك الغني الذي لا يموت سبحانه ولا يعجزه شيء سبحانه هذا كان يعاوننا كان يساعدنا كان يوقف هكا عند هذاك الباب ايوا وهذاك الباب عنده واحد هذاك الميكانيزم ما بيتلعب بوحده هو واقف هي لابس واحد القميصه بيضاء هكا هكا ولابس واحد جاكيت تاع كبير هكا كبير واحد جين هكا كبير ويوقف ليها وحنا نعطيوها الرشوه كي دايره الرشوه اللي نعطيوها باش ايوا هذاك الباب واقف فيه هو هذاك الباب يتبلع هو واقف فيه ايوا هذيك الرشوه اللي نعطيوها لحنايا لي كالوري نعطيه لي كانوا غير الرشوة ديالي. وهي كانت بعدا ما هي ما تعرفش هذاك الشيء، ولكن كانت تحاول باش تنقص لي كالوري داك السكريات. ايوا ايوا. وكانت تبع واحد البروغرام بالرياضه وداك الشيء، واحد عام ونص داك الشراوه واحد البروغرام يشريوه لي في الخارج. ايوا. وتبع واحد البروغرام تاع الرياضه والسكريات ما تبقاش في الماكله ديالك، تبع واحد الريجيم. ايوا. وهذا كان جيد جيد. لحقاش ضدنا. هو ضدكم؟ ضدنا. شنو هذا ضدكم؟ ما ضدكم؟ ضدنا هذاك البرنامج. أنا ما كتحيدش كريت من جسدك. الرياضة وهكا تحرك غير في الدار، ما خصكش في ذاك الاستوديو وداك الشيء ذاك الكذوبات، غير في الدار شي واحد الآلات قدر لهم هكا. تحرك نص ساعة في النهار. تحرق يعني الدهون، السكريات. نعم. تاخذ طاقة إيجابية. اللحوم تقوى هذاك الشيء. العضلات. العقل يتغير، النصران يتغير. يعني الرياضة تؤذيكم. نعم. العقل السليم في جسم السليم. الرياضة وعلى عليكم. لأن سبحان الله. نعم. كان هذاك السيانة اللي كانوا غير باش ندخلوا نخرج ندخلوا نخرج ندخلوا نخرج يشد علينا الباب. وطيب لما يشد عليكم الباب يغلق الباب شنو كتستافدوا انتم؟ باش نعملوا الأشياء اللي تكلمنا عليها بعدا من تعطيل وكذا، حسد، الحزن، التضيق بالنفس والصدر، الآلام، التعب، كل شيء اللي عندكم في الدنيا هنا مكروه احنا تبغيه الا الفساد، هذاك الشيء احنا خارجين منه، احنا ماشي الميتي ديالنا. احنا الميتي ديالنا الاول هو الذل، الذل البلاد مقلول. طيب الوظيفة اللي من أجلها جئتم، المهمة ديالكم هي الذل في كل شيء. وفي الآخر وكان ما تبقاوش هاد الطريقة ربي ينقذهم. انتحار الموت. انتحار. كانت نهاية التعب. كانت واحد اللحظة تاع الانتحار، كانت واحد اللحظة راهم عارفين هاد الجوج. كانت حاولت الانتحار. ومن كان دخل هذاك السحر في الأول كان هكاك في الطاش، جا واحد الولد طلها، صافي قالوا لنا ما نديش. نعم. وها وخلها يقولوا لها واش بغيتي من ماديش هذا؟ نعم. وقد تقول صافي نكثر روحي نكثر روحي خلي نلزم هذا نطرى غادي نجي في روحي هذا. دون سبب. ما كنتوش عارفين. ما كناش عارفين. وديك الساعة أنت خدام، أنت حينها تؤدي المهمة. كان عمرك 22 سنة. حينها دخلتها 3 سنوات، كانت 19 سنة وعندها 22 سنة. ما بقات لي والو في هالدنيا. الدنيا هذه واش علاش راها مبنية مبنية على والو؟ واش نبقى أنا ندير فيها هنايا؟ لا انا الفقصه هذه انا ما نديش هذا السيد يمشي بعد، انا ما ندي حتى واحد يخليني طاكيل، انا ما ندي حتى شي واحد يخليوني يبعدوني يخليني انا بغيت نبقى روحي بوحدي. صافي ما بقات بالي حتى شي حاجه في هذه الدنيا. ايوا الناس. ايوا نكره الخدمه، نكره لا فواتور، نكره كل شيء، ما بغيت حتى حاجه. بقيت نقول كون يعطيني مال الدنيا انا ما ندي حتى شي واحد، نبقى بوحدي. وحاولت الانتحار. حاولت الانتحار ولكن هي قد تقول لا ربي ما يبغيش هكا، ربي ما يبغيش هكا. واحد النهار صامت. نعم. صيام هو اللي نقضها. نعم. هذاك النهار والله ما ننساه. نعم. الالم الشديد الشديد. نعم. عندك الصيام وعندك الحميه وعندك الرياضه تؤذيه، والقيام يجمع هذا كل قيام الليل كذلك يجمع هذا، والصدقه. صدقه؟ نعم. الصدقه يدخل خلاص الصدقه. سبحان الله الله طبع الفنجان. طولت عليك الشيخ، طولت عليك. لا لا خذ راحتك خذ راحتك. لا ماشي خذ راحتك، انا يعني غنوصلوا باش نوصلوا للعلاج ان شاء الله. كاين واحد الرود يجيبوا الاولاد والابناء بحال افغانستان باكستان بلدان اللي فيهم الحروب ويجيبوهم يعالجوهم ما كاين السبيطار ويكرهم يشربوهم يداويوهم ويقوموا بهم وداك الشيء. نعم. وهي تبغي تديهم في مداك الشيء قال. تساعدهم. تصرف لهم. وهي ما تحس بيش ما تحس بيش سكتي. جي يلا هيا طيب يديك على وجهك يلا حسد. يلا دابا اسمع لي القرآن مزيان باش زاد قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب إذا أوصيك بالحق وبالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سمعت فاصبر واجتهد في طاعة الله عز وجل وأمر قومك بالإسلام وعشيرتك بالإسلام وجنودك بالإسلام ومن هم تبع لك بالإسلام وأمر الكل بالإسلام طاعة لله عز وجل وأمرهم بالإسلام وكن قويا في طاعة الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يبكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أسمعت وإن شاء الله غدا بإذن لقاء إن شاء الله تعالى نزداد إيمانا ونستبشر كذلك بالعطايا والخيرات من الله كما استبشرنا ووزير الداخلية أعطيتهم السيوف خلاص كيف السيوف؟ جيد يعني قال هو أعطاه الله زويل يعني وزير الداخلية يخرج بمعنى أنك تبع له في البدن وتبع له خارج البدن يعني أسلموا فأعطاهم إشارة بكونوا أقوياء كما كانوا أقوياء في الكفر أن يصبحوا أقوياء في الإسلام وهذا ما تجد البارحة ورأينا ثمرته الآن غدا نستشهد لك بثمرات أخرى إن شاء الله حتى نصل إلى الشفاء التام ولك الأجر من الله العظيم خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين وياك ان شاء الله لا مشي الحمد لله ما في مشكله شنو بدي الحاج؟ لا ما ناخذش معنا لا سير لا ما ناخذ لا والله ما ناخذ اللهم ناخذ لا والله ما ناخذ سير الله يسلمك نعطيك واحد الخمسه لا والله ما ناخذ لا والله ما ناخذ لا والله ما ناخذ لا ما ناخذ حسب الله وحسب الله مرحبا لا والله ما ناخذ ولاه ما نضيعوه لا صافي سير لا سير الله يسلمك ايوا فوقاش النشاط غدا ان شاء الله غدا الصباح ان شاء الله ليس يمكن يذكر شويه الحاج وصدا بالامور راه مليحه مزيان بزاف الحمد لله ولي فرحتني والله الحمد لله الحمد لله والله ما ننسى خير الله يعزك الله يعزك باقي لي يونس وواحد البنت عاود مرحبا بكم ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل مرحبا بك وإلا ما صبش الموعد راني دايراته خايف لا نسيبك تبدل لا لا لا لا ما تبدلش انا نتكلم معهم صافي انت دابا انت حاله خاصه غاسيه واه خاصه وما غاديش تبدل المركز ولا لا ما صافيش لا واش واخا نبدل المراكز راك انت عارف التليفون فين ما كتجي عندي هو ديما قبلت التليفون عارف واش عليك لا لا يجوك لا لا يجوك على التليفون يا وصيهم لا صافي لا لا صافي مرحبا بك والله يرضى عليك جير لي والله نعم حشوية طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب بالنسبة للأسرة التي كانت الآن هذه الأسرة يعني قصتها عظيمة جدا جدا جدا صراحة الأم حباها الله بالصبر والأبناء أيضا وحتى الأب لأن المعاناة مش سهلة يعني سبق وأن سمعت من الأب معاناة عظيمة ومن الإبن معاناة عظيمة ومن الأم ومن البنات وجاء الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى لماذا أقول لكم جاء الفرج لأنني أنا وزير الداخلية وزير الخارجية وأقصد بها لأنه كان شيطان بالنجوم والقمر كبير وله التحكم في من خارج البدن يعني سكنها 19 سنة وأسكن جنوده كذلك في الأبناء وفي الوالد فهو عنده جنود في عقل وزير الداخلية يعني الذي كبير الكبير الذي تحته يتحكم في البدن والخارجية يعني بمعنى أن هناك جنود له خارج البدن يتحكمون في الإخوة والأخوات قد يقول قائل هذا ضرب من الخيال لا واقع أنا عشت معهم الحالة بشكل قوي جدا واللي قال العصيدة بردخشي يدتو فيها يجي يشوف ويسمع إن شاء الله نسجلوا معهم المعاناة من الأول إلى الآخر وتسمعوا الغرائب شي حاجة الغرائب التي لا تتوقعها أحد سواء في المغرب أو في ألمانيا أو في الريف باش يكونوا واضحين وسبحان ربي العظيم كنت أقرأ على الأخ وعلى أفراد الأسرة تحدي والطغيان والماسونية وما يتكلموش ما يتكلمش معك أبدا ما يبغيش يتكلم معك إلا تقضي قوة رقية قوية يعطيك الإشارة أو يقدر يخرج لك حرف بدأ التغيير يقع مع الأيام أنا عملت معهم أمور بفضل الله عز وجل وصلتنا هذا الأمر لكن ما نكشفهاش كان لها علاقة بإبطال سحر في الناظور في قبر كيف ذلك حفرت ما حفرتش ما غنتكلمش لأن الأعداء يتربصون بينا نقولها شيء عملته لله عز وجل احتسابا لله عز وجل لو قلته الآن قد يأخذه قائل وقل لك ونعيم يمشوا القبور وقال عملوا لي أنا ما قلتش الآن حبشت ولا كذا المهم أنا لبيب يفهم عملت أمر لأن عندهم اتصال مع النجم والقمر وبالقبر وقبر قديم جدا عملت شيء أنا شخصيا ذهبت إلى هناك وعملت شيء أنا ما قلتش حفرته لكذا حتى من بينج المهم اللي بريثان والحجة ما كيناش في كلام علاش أن الناس الآن كي يحاربوا كروقات أنت تساعد الناس وكي يحاربوا كروقات ولهذا كي يجوا عديد بالناس في مسألة القبور كم قل لهم لا جيبي الترخيص علاش جيبي الترخيص لأن أنا بغي ندير معك الخير كي الروقات بغي لي الشر ما كنقول الصحارة وما كنقولش عرافين كنقول أنا رقات بغي لنا الشر علاش؟ لأن عارفين بفضل الله تعالى أنك تتبع الخيوط وكتتبع الحقيقة ليشفى الناس وبفضل الله قمنا بعمل بفضل الله تعالى ثم ذهبوا إلى ألمانيا وأنا رجعت إلى الدار البيضاء والآن الثمرة بدأت تظهر إسلام الكبير وأسلم وحينما أسلم أثر حتى في الأفراد الذين في ألمانيا اتصلوا علي امبارح قالوا لي عن وجد انشراحا وكذا وكذا، وهي لاول مره تجد خفه ونشاط وكذا، وهي تتكلم باستسلام وبطلاقه وبايمان. اذا انا خلال خبرتي وتجربتي قطعنا الان 70 80 او اكثر في العلاج، وضربت وضربه كانت قويه بفضل الله عز وجل، ليس على فرض، لان اسلم الكبير فاصبح سهل انه يتحكم في الذين هم تبع في البدن. فهمتوا كيفاش؟ هي هكذا الرقيه، هي علم، وقبل ذلك فتح من الله وتوفيق وسداد من الله عز وجل. اذا كاين بعض الناس عندهم اسحار لابد انها تفك او تصل اليها، لكن صعيب انك تظهر هذا الشيء بسميتك، ان اصبح يتربص بك المتربصون. فهمت؟ كاين شي امور نقوم بها الان سرا، او شي امور ما نديروهاش لابد ان تكون عليها البصمه القانونيه، من رخصه ومن يعني تأمين كذا وكذا وكذا. علاش؟ لأن بالنسبة لي أنا نمشي معك شتي أقدم كهف ومغارة، نقولها كذا، أقدم كهف وأقدم مغارة وأخوف بيت ديال الجن وقصر في الجن والشياطين، أنا ندخل له واستعيا فيه بوحدي 3 أيام 4 أيام، عطيني غير باش ناكل ونشرب فقط، أعطيني الزاد، أعطيني الأكل، أعطيني المكبر الصوت، أعطيني ما اللي غادي نحتاجه فقط، ما كنخافش بفضل الله عز وجل. ذهبت الأمور تخيف بفضل الله عز وجل، والله في بيوت انا هكا يوجد بثوبي، هذا كلام يعني امور يعرفها اهل التخصص، ولا اخاف. لكن تقول لي مكان عام، مكان تابع للدوله، وانا نغامر معاك ويجي واحد راقي يضربني بكيني ويبغي ينزلني بالمنطقه باش يبان هو انه هو المخلص، لا، انا نحبك ونبغيك الخير ونتعاون معاك ونموت معاك فاش ما كان. لكن امور تعود بالشر امن لي غير السبل، أمنها لي قانونيا أو أمنها لي عرفيا أو أمنها لي بطريقة ما، وأنا معاك حبيبي، أنا معاك، لأن كنشوف المضرة اللي أنا كنضرب منظر الشرع، أنا كنشوف أنك مضرور خصك تفك بأي طريقة بشرعية ماشي كفرية، لكن حينما ترجع لي أنا بالأذى، لا، أنا ماشي الأذى ديال الجن والشياطين والسحر، لا، ما كنخافش بفضل الله عز وجل يوميا سنين، وأنا هذا ما أثر لي الحمد لله على صحتي الأول بفضل الله عز وجل، ولكن اللي كنعرف الحمد لله حتى الجن والشياطين يعرفون اصحاب النفوس الطيبه من الخبيثه، واللي غادي قادين مع اللي عوجين كيعرفوا هذه الامور. غير هو المساله الاخرى ما نكونوا ذكيين باش ما نوقعوش في الفخ. فعلى اي الكلام يجر بعض بعضا، لما وصلنا الى نقطه بفضل الله عز وجل لم ترى الثمره في حينها، لكن رؤيه ربما بعد 3 شهور دابا كنسافر وجا الان بدانا نجني الثمار. لابد، لان الاذيه راه 19 سنه والسحر قوي جدا، ولكن الان الثمره تظهر جليا بفضل الله عز وجل، اصبح يعتري فاصبح يسلم، هذا اللي في الاخت كذلك يعتري ويرفض، اللي في المانيا خلاص بدا يلقى استحسان مع انه في بعد المسافه. اذا الامور تصير غدا في طريق بفضل الله تعالى من حسن الى احسن بتوفيق الله عز وجل. اسال الله تعالى التوفيق والسداد، اللهم امين امين. كاينين واخا تبطل السحر الجن، لا، اذا تبطل السحر ورفض الخروج لابد الراقي يكون كيفهم. علاش؟ اذا العله كتكون لها علاقه اما بحسد قوي او بعشق قوي، سمعوها مزيان، اما لها علاقه بحسد حيه ماكره او عاشق مثلا متمكن او جنيه مربيه او ما شابه. اذا كتولي لي عندها علاقه بالروح، عندها علاقه بالجسد، عندها علاقه بذاك الانسان مع ذاك الجني او الشيطان، إذا ماشي غير كندير السحر كذريعة، كيف البارح الشاب الذي كنا هنا نرقيه، فصعدت قال لك لما ظهرت عندنا هنا حاول أن يعالج نفسه بسرعة، ذهب بعد 45 راقي أو 45 جلسة في أماكن مختلفة، فما وصل شيء. فقالت لي يعني أنا كنت أهمه بالسحر وكذا وكنت نكذب عليهم وكذا، تحاول أن تطيل الوقت في مكث البدن وتعلل ذلك بالسحر وأظهرت له السحر، وقد تظهر لك سحرا مثلا لأنه عندها بالنسبة أخف عليها، تظهر لك سحر وتبطله لكن تريد أن تبقى فيه، فلم يعد عندها القوة بالسحر، وكان قوة العشق أقوى من قوة السحر، وتعمل لذاتها وروحها وعشقها أقوى من أن تعمل لساحر أو سحر. لابد أن يفهم هذا، حتى تفك هذه الشفرات حينما يصل الراقي بخبرته وتجربته إلى هذا، لابد أن يسقط نوع الرقية والموعظة التي تؤثر في هذا النوع الجني، وصلت بالمريض المباشر لأقوى من قوة السحر حتى يبدأ يتخلص. مثلا الحية الرقية تعذيب مع رقية الحسد مثلا، مثلا العاشق رقية التعذيب أو الموعظة القوية مع رقية ذم الفاحشة وإبطال العين المعجبة والعشق وما شابها. حينها مع هذا يبدأ يرى الثمرة. ولهذا البارحة وصيت ولما قلت خرجي كنت أحاول وما استطعت. قلت أنا أبين لك أمرين اثنين، ما بقاش معك صبر بين الجلسة، أعطيك تسلمي بحق وإلا تعذبي، قد يسلم. قلت شنو اللي غيبين الحق الإسلام تاعك؟ هو أنك حينما يقرأ القرآن أنت تقرأي معه. قالت لي لأنك في الأول قالت لي أنا كنت أخادع من الإسلام وحينما يقرأ أنا كنبقى مخبعة. هنا للتأثر فرق بين أن تقرأ القرآن والجن يقرأ معك مسلم معك وبين من أنت تقرأ هو مختبئ لا يتأثر بقراءتك، فرق كبير، هذا فرق كبير. فلا بد أن حينما يسلم ويدخل الإسلام أنه يقرأ معك حتى يخشع في سورة النور سورة يوسف وما شابه من الصور، حينها يسهل عليه الإذعان إلى أمر الله سبحانه وتعالى أو يسهل عليه الإذعان إلى أمر الله سبحانه وتعالى. شي واحد ينصاب طاهر، هذا شي جني طاهر، شي جني قريب النوبة ديالو كيقول الخلعة تلقي منه، هذا شي جني قربت نوبته غيدخل فالخوف. ما نديش الحجامة، جني يقول ما باش ندير الحجامة، يقول ما تصعب الجني يقول لا أريد أن أفعل الحجامة. عدنان عالم والله العظيم، والله عدنان عالم، لكن بأدب بأريحية بنظام الحمد لله بحب بترتيب الحمد لله، هذا ما يجعل القوم يريدون أن يقتلون عليه. أما الحمد لله الأمور غدت بسلاسة بعفوية بواحد التنظيم بترتيب بنظام بجدول وجلست في ساعات وخروج وكذا، الحمد لله اللهم لك الحمد. إذن بقوا معنا بإذن الله عز وجل، سوف نستقبل حصة أخرى إن شاء الله عز وجل الآن بإذن تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.